بسم الله الرحمن ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض من ربكم وجنة وجنة من عرض والسماء والذين إذا فعلوا فاحشة أو الذين ينفقون الزراء والكاظمين الغيظ والحافين عن الناس الذين ينفقون الزراء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إذا قوم مثلهم فقد رأيتم وأنتم Bye. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا عمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. فهلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم يضعوك في القبر المخيف وقد ربوا التراب بايديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من امره فرقا. اذكرت هذا اليوم ام كنت ناسي؟ سيرسل الله ملائكة منادية هيا تعالوا الى بشر وإناس هيا تعالوا الى فوز ومغفرة هيا تعالوا الى رب مطعم الناس. اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يكن الا العافين عن الناس. ايات بينات من سورة آل عمران فلها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ اسامة محمد جلال عامر القارئ والمقيم بالعجوزين بسكر في الشيء، اما الفراشة والمعرض الفني فقد ركبت لكم من محلات ومخازن، مخازن فراش الكبريت الحديثة ادارة المهندس احمد شهاب الدين بجبريل، وللسادة المعزين الكرام قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. من الشيطان الرجيم.